أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ውድ የተፍሲር ትምህርት ተከታታዮች በያላችሁበት ይህን ተፍሲር በድምጽ የምትከታተሉ ሁሉ ዛሬ የምናየው ከሱረቱ አሊ ዒምራን ከ12ኛው አንቀጽ ተነስተን የሚከተሉትን እናያለን ኢንሻአላህ። ሱረቱ አሊ ዒምራን 12 እና 13 አይሁዶችን ትንሽ ቆንጠጥ የሚያደርጋ አያ ነው። አይሁዶች ምላሳቸው ባለጌ ነው ብዙዎቹ ማለት ነው። ከመጣቸው ያይሁዳ ውስጥ ብዙ ህዝቦች ጥሩ ሰዎች አሉ፣ ግን እንደው በእስላም ተቃራኒ ሆነው የቆሙ ሰዎች ደፋሮች ናቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ሄደው እነሱ ጋራ ትንሽ ተደራድረው አካባቢን ሰላም ለማስከበር ብለው ፊርማ ሁሉ አፈራርመው ውል አዋውለው መኮች ግን አለቃቸው ብለው እስከ መዲና ድረስ ያሳድዷቸው የበድር ዘመቻ ተካሄደና ሙስሊሞች በትንሽ ቁጥር በጣም አነስተኛ ቁጥር 313 ሆነው እነዚህ 313 ሰዎች ከ950 በላይ ያለን ሰው አፍረክርኮ 70 ገሎ 70 ማርኮ ድል አርጎ ሲመለስ አይሁዶች በጣም ተናደዱ። ውስጣቸውን ሙስሊሞቹ እንዲዳከሙ ነበር የሚፈልጉትና ውስጣቸው ተመታ። አንዳንድ ሰው ሲናደድ በውስጡ ያለውን ይናገራል። ስማ መሐመድ አሏቸው አንድ ቀን፣ አንተ እነዚህ ስለ ጦርነት ምንም የማያውቁ ዘላኖችን ስላሸነፍክ ያሸነፍኩ እንዳይመስልህ አሏቸው። ይህንን ያሉበት የሆነ አጋጣሚ ነበር። ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከበድር ዘመቻ በኋላ ሰበሰቧቸውና አያችሁ አይደል አሏቸው፣ የኔን ነብይ መሆን ማረጋገጫዎችን አያችሁ አይደል? ለነገሩ እኮ መጽሐፋችሁ ላይ አለ። ይህንን የኔን ነብይነት የሚያረጋግጥ መጽሐፋችሁ ውስጥ አለ እና ብታምኑ ይሻላችኋል። አስሊሙ ቀብለ አን ዩሲበኩም ማ አሳበ ቁረይሽን፣ ቁረይሾችን ያጋጠማቸው ውርደት ሽንፈት ላያችሁ ላይ ከመምጣቱ በፊት ብትሰልሙ ይሻላችኋል አሏቸው። ፈቃሉ ያ ሙሐመድ ላ የጉረነከ ሚን ነፍሲክ፣ እነዚህ ምንም ስለ ጦር ሜዳ ምንም የማያውቁ ሰዎች ስልት የሌላቸው ዘላኖች ዘመዶችህን ስላሸነፍክ እኛንም የምታሸንፍ እንዳይመስልህ፣ ሁልጊዜ ድል ያለ እንዳይመስልህ። እኛ ጋር የገጠምክ ቀን ሰተዕለም አና ናሕኑ አናስ፣ ሰው ማለት እኛ መሆናችንን የዚያን ቀን ታያለህ አሏቸው። እንግዲህ ወአነከ ለም ተልቀ ሚስለና፣ በታሪክ ውስጥ አጋጥሞህ የማያውቅ ጠላት ታገኛለህ አሏቸው። ነው አሁን ቁርአን ወረዳ። ቁል በል ሊለዚነ ከፈሩ፣ ለእኒያ ለካዱ ሰዎች ለአይሁዶቹ ካፊር አላቸው። አየህ አይሁዳ ካፊር ነው፣ መጽሐፍ አለኝ ቢልም ካፊር ነው። ለም የኩን ለዚነ ከፈሩ ሚን አህል ልኪታብ ወልሙሽሪኪን ሙንፈኪን ሐታ ተእትየሁም ልበይነ፣ ከአህል ኪታብም ከጣዖት አምላኪዎችም ካፊር ይባላሉ። ቁል ሊለዚነ ከፈሩ፣ ለእኒያ ለካዱ ሰዎች በላቸው፣ ንገራቸው። ሰቱግለቡን፣ ትሸነፋላችሁ በላቸው። በቅርብ ጊዜ ትሸነፋላችሁ፣ ድል የሚያደርጋችሁ ኃይል አለ። ወትሕሸሩነ ኢላ ጀሀነም፣ ዱንያ ላይ በሙስሊሙ ኃይል ትሸነፋላችሁ። ወትሕሸሩነ ኢላ ጀሀነም፣ የምትቀሰቀሱት ደግሞ ወደ ጀሀነም ነው የምትነዱት፣ ምክንያቱም ቢብላችኋል። ወቢእሰል ሚሃድ፣ ምንጣፍነቷ ጀሀነም ምን ትከፋ አላላህ። ሄደህ ጀሀነም ውስጥ ልትተኛ፣ ጀሀነም ውስጥ ልትጣል፣ ልትወረወር የተዘጋጀ ሁሉ እንደ ተራ መሬት መስሎ ከሆነ ከታች እሳት፣ ከላይ እሳት፣ ከቀኝ እሳት፣ ከግራ እሳት፣ ከፊት ከኋላ እሳት ከቦ ነው። قل للذين كفروا ستغلبون وتحشروا إلى جهنم قد كان لكم آية تأمر نبر الله لتما ربث يميقباته تأمر نبر الله يتلعي في فئتين بهلت بودن وجي تاريكوست في نتائج التقاء الفئتين هلت بودن وجي تقنعيتو يمترشاو يدرسو هنيتا لنان تستماري نبر النسو هلت بودن وجي من ناتشو التقطا يتقنعيو يهونو فئة تقاتل في سبيل الله عندها جماعة لا الله دين بلا تجنكا يمتوقع هي جماعة المسلمة يقودها محمد صلى الله عليه وسلم لا الله يموقف لا الله يموقف هي مسلم بدن ونبي عليه الصلاة والسلام يموقف مالك فئة تقاتل في سبيل الله وفئة وأخرى ليلة بدن دم وفئة أخرى كافرة ليلو أبو دندقمو كهدي يهونج أن أبو جهل يمي مروت أن أبو سفيان يمروت وأخرى كافرة ليلو أبو دندقمو كهدي يهونج يتوان الله نيما التوق يرونهم مسلموتو كافروتون يمياواتو ترونهم سايل يرونهم مالا እነዚህ አቡድንዎች ፊአቱ ሙእሚና ያላቸው ካፊሮችን ያዋቸዋል ሚት ለይህም ሁለት እጅሁ ነው ሙስሊሞች እንት ናቸው 313 ከሆኑ የዚህ ይቅፍ ሲሆን 620 እንት ነው 26 ይሄን ያህል አርገው ነው ያዩአቸው ስለዚህ አንድ ለሁለትማ እናሸንፋለን አሉ ማለት ነው يرونهم مثليهم مسلموتو بطعم بسو اندعيواتو قطراتشون كنسباتو كافروتشين مالتنو عنداندوتو يرونهم لكافروتو ملسو يرونهم كافروتو مسلموتشين يواتشوال مثليهم هلت تفار بواتشوال نسو اندشيناتو اندجي سوسمتو وفراسوستوتو هلت تشي مثلو تايواتو بطعم فرو ستفراكو ياو بجيل بحال سو هلو بناني هلو سو يمثل بحال ايو يبطانو بزيهم تملكتو اندازي بلو يفسروا عنه قني هي تفسير هل تقبلوا سم سوات يرونهم مثليهم يرى الكافرون المسلمين يرى المسلمون الكافرين مسلمو تو كافر وچين يا يالو مثليهم ينسو قطر رطفون يا واتشوان سوست رطفال نبرو نسو ከሶስት ጥፍ በታች ናቸው ሁለት አርገው ነው የሚያዋቸው ነው ቀንሷቸው አልቆጥራቸው رأي العين بعيني تتيو والله يؤيد بنصره من يشاء الله سبحانه وتعالى يفلقون ذلي تشراوال ذلي ستاوال يا يدغفونا اند ياشنف يادرغوال بقطر بزججيت ببلاحات بزدي አይደለም إن في ذلك بالنزيبة ولدتو بودنوش مقابة طرنتنا يمج الرشاد دلو لما نندهونا بتكستو تاريخ لعبرة تمهر تعالى قصة تعالو لأولي الأبصار أينام ما لهونو هلو لأهل البصيرة وستعجو يمياينا يمياسم لهونو سواتشلو لأولي الأبصار أولي الأبصار مسلموش ناتشونا تمروا بثال لما لفنون ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية إن يقار كثقنا ينجن معنى نتاكشنين تعالى يالا تشو السوات يزيهن تاريك آيات تشو لتمارو يقباتشو نبرا قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي عيونهم كافروتو مسلموتشن هلت الجونو ياواتشو ألا مالكنو أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم اندفروا عدر رقواتشو قطراتشو سوسمتو أسرام مصونو كولتشي بلايهنو أيواتشو مالكنو بلو يفسر سوال إلا والقول الثاني إن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد وما هذا نصرهم الله عليهم عبد الله بن مسعود اندي لالو من يورا ينبر من يردا يكبرن بكستو عبرو ينبرو يبدرقن ينبرو تعلق صحابي كستتون اندي برو يناغرالو نظرنا الى المشركين فرأيناهم يدعفون علينا وده مشركوش الشاقرن سنملكت بني على إزف قطرن لعزوائينا ثم نظرنا إليهم كذيابوا على سن ملكة دم وملسا فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا عند سوهم كان كان يميج أمرو مثلو التايونم عند سو قطراتشو وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم يا سيد باتشهون أستوسوا نانتا لنسوا أستوس أستياتشو إذ التقيتم يتقنان ياتشوك أن في أعينكم بأيناتشو قليلا تنش أرقوا سياتشو ويقللكم في أعينهم ينان تنم قطر النسو لا تنش أرقوا سيات عندما تفرار رنان لتقابوا مالغنا قال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل لا جانبي تراهم 70 እኛይናችን ላይ የመካው የመኮች ቁጥር በጣም ትንሽ ሆነ ነበር እንዴው ምን ያጠገብ የለ ነበር ሰው 70 ይሞላሉ በየጠይቄ ነበር አሉን መስዑድ تراهم 70 قال اراهم 100 متر እንኳን ይሞላሉ አለኝ قال فعثرنا رجلا منهم كنسوا مهكل عندن ماركن فقلنا كم كنتم سنت ነበራችሁ سنلو قال الفا አንድ ሺህ ነበርና አለን 70 ያህል ያያዩአቸው ንቀዋቸዋል ንቀዋቸዋል فعندما عاين كل من الفريقين الاخر عند ليلاهم سملكت راى المسلمون المشركين مثليهم مشركوች مسلموቹ ካፊሮችን ሁለት እጥፍ ነው ያያዩአቸው አክثر منهم بالدعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الاعانه من ربهم عز وجل قطراቸውን ትንሽ ከፋር ወይ ያያያቸው ለሙስሊሞች በጉልበታቸው እነዚህ ማ ትንሾች ናቸው ብለው ንቀው እንዳይሄዱ በአላህ ላይ እንዲመኩ ነው ወራ المشركون المؤمنين كذلك مشركوቹም ደግሞ ሙስሊሞቹን በእነሱ እጥፍ እንደሚበልጧቸው አርጓታያቸው ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع እንዲበሳጩ እንዲፈሩ እንዲርበተበቱ ነው ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان ሁለቱ ቡድን ተገናኝተው ጨበጣ ሲጀመር قلل الله هؤلاء في عين هؤلاء وهؤلاء في عين هؤلاء ሙስሊሞቹንም ካፊሮቹ ምንም ቁጥራቸው እነሱን እንደማያህሉ አሳያቸው ካፊሮችንም እንዲሁ ዝሁ ነው ያዝ ليقدم كل منهم على الاخر ليقضي الله امرا كان مفعولا الله ليسرعوا يفلق ነገር ስለነበረ እንዲህ አርጎ ነው ያጋፈጣቸው أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين كما قال تعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الله سبحانه وتعالى يا بدر زمتا تلك تعمر لأسايبات ما فتأم يعلبت نقر لفتأم سنفلق بزي ملك وعد الرقى يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله يؤيد بنصره إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله يا الله سبحانه وتعالى تمام لمن ردات بكعطه يعلو مقمقم يميش الهلو يمي ما ربت تلك أستمروت يعلو نويل على الله سنجي ستغلبون تشنف الله تبلاتشو ايهودوشو يا يتبالو يتزات باتشو زاتشا درس باتشو بزم القيوم تمتاتنو بني قريضة بني قيلقاع بني النظير صوستو بتعام وانا بهيري بالو ينبرو تزياغر لاي جيز يمال تستاتشو كزيابو هالا تبارروا لك او اقر لك او هدو فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات. بتكل يتجبات زججت بتشا يمين ملكة سوات بيايو يبدل زمشالي مسلموش عشان نفعلو يميلون وري عند ثرات بتشالي أو تجلو نبرة سوسمتو أسراسو سو كان ديشي بلاي ويم كذت إيمتو همسا بلاي يالن سو يوم تزجايتو لتورنا تزجايتو يمتا يهين يوم من ماين الزججي سايين ورو يهوتان ياشي النفالو بلو ما السبا يتشال من البرقين لعبرة الله رسول لأستمر بثلة فلقة الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا ياد الرقون قرنو إلا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب حسن المآب. زين للناس لسول جوج ثواب على الله من حب الشهوات سميت المفكر لا سول جوج ثواب الله شو سيسول جد سمي لو من دنو سميت المكتل سميت الماركة سميت المكبل سميت المادامة لو ده سمي لو سميت يمن سميت من النساء سيتوشي سيتوش فكر يوندل جوج فكر يتنبابر جنزب فكر من الذهب والفضة أنا أطير المقنطرة انطار مالتكو كنتال ده مالتنو قن قناطير المقنطرة مالت أضعافا مضاعفة هنا اتفدر ربية كماتش نبرت لمالته يوركم هنا يبر اتفدر ربية هنا وركن سماقنيت لسو لجوج ثواب اللاتشو يما سيتوش ما مارد لجوجين مولد نبرت ما كابت بتعام سودة سميله ونقر بنوريهنه والخيل المسومة والأنعام والحرث ملكت يتدرقوا فرسوشنا اندزيهم انساساوش ليلوشم عزرئتوش اتفدر سيهونو اللاتشو لسوش دسي الواتشوال يهي سولج يتفطرو يمي ودونا قرم على تيهن ذلك متاع الحياة الدنيا يزيش عالم نورو دستا مالا سنزي ناتشو من اندنيو سيتنو لو اندوشو سيتنو لسيتوشو واندنو በቃ ይሄ የጾታ ደስታ የግብረ ስጋ ግንኙነት የፍቅር ነገር ለሰው ልጆች ብዙች ዓለም ላይ ትልቅ ጉዳያቸው ቢኖር እሱ ነው። ሁለተኛው ልጅ ነው። የዘንድሮ ወንድ ግን ያው የዘንድሮ ሰው አረ ወንዱም ሴቱም ማግባት እንጂ መውለድ አይፈልግም። ስለዚህ ያገባና مولد بيت العلا يا لقى بتشا مولد بزا دروسه تقفافته تدار ميزو السو بكفهم الصابت كفهم اللي جول ده لو أساعد بقال له ولو عهون هلتو لتدار هلتنا واسننا عندنا وفكر مي بالونا ويا واننا ومالتنا هلون من مي وزوزو مالتنا قنس هلتنا مولدنا كمولد بس تجرى يمي متو تنقروش في اللقال አሁን ፍቅር ብቻ ይባልና ሲገባ አይ ቢቀርብኝ ይሻላል አስባለ ለምን ያኛው የለማ እስከሚገባ ድረስ ነው እንጂ ፍቅሩ ደግሞ ከተገባ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ጅጅም ይላል መኖር የሚያስችለው የትኛው ነበር የሚወለደው ልጅ የሚረገዘው ጽንስ ካና ወደፊት ያለው ተስፋ የልጅ ተምሮ ዶክተር ሆኖ ሼክ ሆኖ ዓሊም ሆኖ ሙጃሂድ ሆኖ ምናምን በሚለው ተስፋ ነበር እሱ ደግሞ የለም በኬሻ ነው ሁሉም በሻንጣ ሆነ በሻንጣ ምትይዘው ከሆነ ምን አልሙም ካን የመጀመሪያ ሁቡ ሸሃዋት የሸሃዋት ዋናው የሰው ልጅ ፍላጎቱ አንደኛው ሴት ነው ሁለተኛ ልጅ ነው ከልጅ በተለይ ወንድ ልጅ ያሰላም አንተ ታዚያ ስትሄድ ሰርግ ስትሄድ ምን ይሽሩን ይዞ ከኋላህ የሚከተል ልጅ ምን አለው ምን ይሽር የታለው ዘንድሮ ሰው ተደብቆ ነው የሚሄደው እጣል ለምን ቀንስ ይፈልጋል ልጅን እ ብሩን ባንክ ውስጥ ያስገባል ሲደክመው የሄዶ በእጁ አሻራ ያወጣ ይጨርሳል ይጦረኛል ተብሎ ይሄ ትውልድ የሚያስፈልግበት እድሉን ተወው ሰው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አግቡ ለስሜት መከላከያ መቋቋሚያ ጋብቻ ነው እንዳሉ ሁሉ ደሞ ወላድ ነው ማግባት ያለባችሁ ብለው መከራዋል አይደል ጎረምሳ ሁሉ አግቡ ብለዋል ነብይ ነው የሚለው ወለዱ ሰላሉ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ስሜትህን የሚስማማውን ነገር ትቀበላለህ ያቺኛይቱ ስሜት ጋር ማትስማማውን አትቀበልም እቺ የዘመናዊ ነፍስ ግድያ የምትላት ነገር በጣም ከብዳናለች ያለኛል ሉዚ ነው ይሄ ላለመውለድ የሚደረጉት ጧት ማታ የሚተኮሰው ጥይት ሰው በልጁ ላይ ጥይት ይተኩሳል አሁን ልጅ ከተወለደ በኋላ በጥይት ምታው ትባል ትመታለህ ገና ሳይወለድ ታዲያ ትገላለህ የታባህ እንዳትመጣ ብለህ እንዴ ራስክን መተህ ልጁ ለምን ይመጣል ምን እንዳያጣብህ ማለት ነው አዎ መሬት አካፍል ትባላለህ ለያን ያንተ ልጅ ማን ያካፍላል ስለዚህ አንድ መጫኛ ስጥ ለልጅ ትባላለህ አንድ ጥማጭ ልጅን መጥላት ማለት ራስን መጥላት ማለት ነው እኔ እንደው ወደፊት የምፈራው ጧሪ ሰው እንዳያጣ ነው ሰው ጧሪ ማን ነው የሚጦረው ትውልዱ ማን ሊጦር ነው እንደው የዱንያ ኑሮ እንኳን ከተባለ ማለት ነው ወይስ ማለቁ ነው በእኛ ይለቅ ነው እንደው ነገሩ ዱንያ ከዚህ በኋላ አያስፈልገንም ነው አንተ እኔ በስንተኛው አመት ብንሞት እቺም ወደ ጡረታ የምንደርሰው 70 አመት ከሆነ 70 አካባቢ ላይ መሞት አለብን ነው ሳያስፈልገን አለ በዚያ ጧሪ የለህማ ጧሪ ሳታሳድግ ማን ይጦራል والقناطير المقنطره يهله جنزب يتسباسب يتكماچ حبتام لمبال يا سلام درو ما عنده 50 شي ياغني سو تلك حبتام لمبالو اهون اكو بمليون يمقطر بر كللو بر الله مين الله غير موشي 50 شي كده هو بر مزلا نو كوميلو لو كان لابن ادم سبحان الله لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا የአደም ልጅ ሁለት ወንዝ ሙሉ ወርቅ ላንተ ነው ቢባል ሶስተኛው እስከተባለ ለምን ጫራታ ገብቼን ያላሸነፈም ይላል ሶስተኛው ነው ሊወስድ ሁለቱ በነጻ ቢሰጠው ሶስተኛውስ ለምን አይጨመርልኝም ለኔ ይላል لا يملؤ بطن ابن ادم الا التراب قالوا النبي عليه الصلاه والسلام የአደም ልጅ ሆዱን የሚሞላለት እንጀራ ምናምን አይደለም አፈር ሲያቀሙት ነው ግጥም አርገው ሲመርጉበት ነው ويتوب الله على من تاب يلقنس يه سغبغبنس ليسراو يشالون وانجل بتوبت ليملس كفلغ الله توبتون يمل يقبلال نو خيل المسومه والانعام والحرث كو زاري انتني مثلنيال انزي بيجوچو موديلوچو اديسوچو ماكينوي سايونو ايقرو خيل المسومه زاري فرس غمان يجاجلال ارا زاري ماكينوچو ناتشو موديلوچو የሚገርመው ሰውን ሲያሞኙት ገና በአስረኛው ወር የሚቀጥለው አመት መኪና ወረደ ይሉታል ያው እኮ ነው ምንድነው ለውጡ ስትለው ወይ መስተዋቱን ያጠቡታል ወይ ሰፋ ያረጉትና ያንኑ የአዲስ ሞዴል ይላል የሱን መኪና ይዞ ያኛው መኪና ያየ ግጥም ነው መጋጨት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ሲባል ይሄ አዲሱ ሞዴል አላሁ አክበር كذلك الله من أهله ذلك متاع الحياة الدنيا يزيك عالم يدوني عمدتك عقم يا دستاب مش وثيلوها ليهنا والا منو نوسو قر قرو بر من أمن بلقى بيت يهنا وكذلك الله من أهله والله عنده حسن المآب الله دين السقا ملكا من ملشان له المآب الحسن ملكا من ملشان له كذلك كل يمي أسرسه عندك عندك دي جنة قبع ሲል በዱንያ ላይ የቱንም ያህል ተመችቶት የነበረ ሰው ምንም ያያይመስለው ዱንያ ላይ አንድ እዚች ዓለም ላይ ትዝ የሚለው ነገር የለም زين للناس حب الشهوات በዚህ ጊዜ ነው እኮ عمر بن الخطاب يهس يدون يوم الجوتنو يا آخراو السيه من يهد سلو قل بل أو نبيوكم بخير من ذلكم كذي يتشالوا لنقراتهن بلاتهم للذين اتقوا عند ربهم الله لم يفروا سواج جيتاتهو زندال جنات جنات تشالو تجري من تحتها الأنهار كسروا ونزوج عرادتو جيرت ونزوج يمي فسبت اندي وهاكون يموهل لنكم نامن بتلي حبشاوتشو اندي وهاد مولينيا الاثار نو ما نال عبال جبال منين اللي نال وهابلو شهنو اندي مار اندو انزن دابا يمي فسبت بكونو مار ماري هت انقله بكير بجي هت انقله متبلو وثات اندو انز يمي فسبت يت عالم لاينو يت انيو يسو زر نو نقوس مارنا وثت البونز يفسست انهار من خمر انهار من لبن انهار من عسل مصفى دم ويزن بلو من عمل واد الدم مار يجنو السوء في الجنة يهي الدنيا دستان اسلوه بزيزن بلا تتالل الله يا ام كولت او انتسرته لما تدو بيت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا دستاي عندك أنقب جاي عندك أندر سوملس واتم يكدبة داي مزلس خلود فلا موت لم يبالو يا جنة سوات يا أهل الجنة خلود فلا موت كذي وعلى موت لم يبالا يلم تشبون فلا تهرمون والتعطوش ناتشوها التارجون كذي وعلا تصحون فلا تسقمون كان انجوش ناتشو بشيطان ميبال لقر عيمة عمه امي اصحابو النزي امي اقو عرطو الله للم هادي من لذاتوش يزيان قزي بك عن دزي هلا نقر يلم ميبالو خالدين فيها بزيش نعمة لزلالم يمتنورو ستونو وازواج مطهرة نسوه يهونو مستوش مالواتشوه نسوه يهونو مستوش ورضوان من الله كالله هنا لمو وديتا ميبال الله هذه كل نعمة مهلا لسول جوتي دنيان أسر جزي يمي تتكال أقل الله دنيان أسر جزي يمي تتكال عند سوك ستو مهلا أهو نسلمه لك أمر الله تشيل على الله يا ربي كذي ملا يمي تشمال على الله هنا رجلني هنا رجلني هنا رجلني هنا رجلني هنا رجلني أهو نسلمه لك أمر الله تشهن أنا والله لله السنن دلنا يساعد رجل يه بمولو جا جنة جعله بمولو نرسالنا جمو بزيان لده ستالله والله بصير بالعباد الله باروتشون وستعتشون من اندم يمتشاتشون من اندم يستستاتشون يميات جيتانا وغلال بيان الحياة الدنيا يزيش عالم نورو يتنجاو اندهونا يميامر الرابتنا ويخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذي من النساء والبنين زيدون على يميت أفتو تولو يسولو جوتشن مياس دستات شونا قروش يسولو جوتش بيهونو اللي يميلوات شونا قروش بقل في ستال الله من اندهونو أو يهو كبنال فبدأ بالنساء نجمر يا بسيث نجمرو لأن الفتنة بهن أشدو بسيث اندم يفتن ما نم يفتن نقر يلمنا نبي عليه الصلاة والسلام ما ترفتو بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كني بهالا وندوشين يمفتنو كسيتوش يبلته عندم سو عندم نقر على ثونم انيك مطفي بهالا يسو ليج وند يا أمتاتش وندوش من نفتنو تلقو بسيتنو بتقام تلالك سو متلو بتقام اواكين متلو شيخنو متلو تقينو متلو عابد مجاهد جقنا متلو سيتاكا بلاي بكا عندهم لا لاندي هالو سوش سيتوش يبل تفتاقش ناتشو يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام سيتوش مياش النفوت سو بيرور تلك انسونه اندفلقو مياش كرتكروت ازي قبام ما يلوسقن دفلقن ميشاوه تباتشو اوه السو عندك سدبتشو السهولات بافف ولا جلاتا اوه يا سوية مالشت هدبان لو كالكوين باتفيلن يا الولاد شيخي يا ابن كتسدبوا انا لله وانا اليه راجعون عاوز نفس الشطار من الوالد فازا وا يا انهم له እንዴ ካልኩ አንተ ክብር አይወድልህም ትባላለህ አረ ለአላህ ብለሽ ያረብ ያረብ ያዝልኝ ያረብ ይላል አፋን ዱአ ያረብ يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام ليلى ونذر ليلى وقن حديث من يسايو حديث كونه حديث صحيح كونه هي حديث من يسايو سيت وچين يميان قلاتا سيتين بقى رقابتو يمينور ما يرغا دوري ينو مالك حتى بالسربو قلتان قلاتا ونقوات اسوا اندي ستناقر السهولات اسوا ستسربو السمي ماتا يهي وندنة هدل ميستون مياشان نفلات ይሄ ወንድነት አይደለም እህ ቢያጠፉ እንኳን ቻሏቸው ነው አንተ ተኩን ከሪመን ከሪም ልትሆን ከፈለክ የሴትን እንግልት ትቻል ብትደብስ ገለምጡ ምናምን ምን ችግር አለው አሁን ትደብብህና ቀንታ ምናምን ለምን አመሽህ ብላ ተቆጥታ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን اقرب الناس احب الناس انت نهمت ሆኖ ስለዚህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ልትመለስ ምን አጣላ እሷ ጋር አዛማት ነዳማት ውሳኔ ሲሰጡ ወዲያው ነው የሚወስኑት እና ማክር እንኳን አይሉም አሁን ወንድ ከሆን ክፍታይ ነው አምሽ ተመጣ ለምን ተብለ ከገለመጥክ ፍታይ በቃ ለምን ስላመሸ ከዛ ዋላ ፍቹሽ ወረቀት አምጪ ዘመድ አምጪ ጥሪ ቤተሰብ ካልክ ምናምን ልቅሶ ነው ምን ነው ንቁት ጨክናል አልመሰለኝ አዛማት ነዳማት ነው ለጸጸት የውሳኔያቸውን ለማፍረስ ደንታ ያላችሁ ይሉንታ ያላችሁ ምንም ችግር የለውም ለዚህ ብለው ብዙ ወንድሞች ብዙ አባቶች ለሷ ብለው እንዴት እንዲታደርጋታለ ብለው ያዙኝ ንቀቁኝ ይሉና ከዛ በኋላ እሷ ታርቃ ሄዳለች በል እንግዲህ አባቴ ሰው ጋር አትጣላ እኔ ያው ይሻለኛል ብዬ ሄጃለሁ ትላለች አዎ ናም ይሉ يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام يغلبنا الكرام جه እንደው የነሱ ትንሽ ሕቁቃቸውን የሚጠብቅላቸው ሲመጣ ያ ሰላም በጣም ነው የሚቀጡበት በጣም ነው ለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በፊትና ከለኡመቶች ፊትና ከፍተኛ ሴቶች ናቸው فاما اذا كان القصد بهن الاعفاف وكثره الاولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب اليه كما وردت الاحاديث بالترغيب في التزويج መቼስ ልጅ ለመውለድ ወን ሴቶችንም ሆነ ራስን ለመጠበቅ የተፈለገ ከሆነ ማግባቱ የተፈለገ ነው የታዘዘ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል وان خير هذه الامه من كان اكثرها نساء የዚህ উম্মት ትልቁ ሰዋችሁ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚስቶች የበለጠ ነበር ብዙ ያገባ ነበር አሉ وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة يتعلم متقم نو مزنانات نو مدست نو يطقمو يزيچ عالم تلقو طقم يسيت طقمو نو يتنيو اسيت النظر اليها سرته سيات يمتامرو وان امرها طاعته شاذذات دغمو يمتتعززو وان غاب عنها كاتقوا كطفا حفظته في نفسها ومالك راسوانم هنا نبرتون طبقا የምትቆየው ሴት ናት የዚች ዓለም ትልቁ ሀብታሩ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱንያ ላይ ሲኖር ሀብታም የሚባለው የዚች አይነት ሚስት አላህ የሰጠው ሰው ነው ሲያያት የምታምረው ሲያዝዛት እሺ የምትለው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አንድ ላይ አይመጡም ሲያያት የምታምረው ማለት መልከኛ ማለት ነው አይደል መልከኛ ከሆነች ደግሞ ትቢተኛ ነች እግሯን እንድታጥብላት ትፈልጋለች በጣም እንድትለማመጣት ምክንያቱም እሱ መሳሪያዋ ምንድነው መልኳ ነው ውበቷ ነው እኔ እኮ አንተ ጋር ስንቱ እኮ ነበርም ያለብስልኝ እንደው መቼም እንደው ቀደሩ አንተ ጋር አምጥቶኝ ነው እንጂ ሰርተ ብላ ባክስ አላሁ አክበር እንግዲህ وين غاب عنها حفظته في نفسها وماله ከሷ ጠገብ ሳይኖር ራሷንና ገንዘቡን ጠብቃ የምትገኝ ሴት ትልቅ ሀብትናት እንዲህ አለ ትዳር አላህ ይስጣችሁ ለመጀመሪያ አረ ሁሉም አሚን አለ ያላችሁ ያላችሁ طيب ያሉትንም አላህ እንደዚህ ያርግላችሁ እኔ ሰው ቤት አላፈርስም ያሉትንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህው አላህ ያርጋቸው ይሆናል ደሞ ጥሩ ሚስት የፈለገ ሰው ጥሩ ባል መሆን ያስፈልጋል ጥሩ ሚስት እንድትሆን ጥሩ ባል ሁን አንተ ታዲያ ከየሹቃው ቤት እየሄድክ እየተዘዋወርክ ነገሌ ጋር ነገሊት ጋር እየተባባለ አንተ እየተጀናጀንክ በነፃ ሰዋ እሷ ስትደውል ምን እሷስ ምን አለው እናንተ ያልሆናችሁትን ሁሉልኝ አትበሉ ነው ሁብ በይለየ النساء والطيب قالوا النبي عليه الصلاه والسلام እኔ ሴቶችንና ሴትና ሽቶ ወዳለሁኝ ያሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዳንዱ ሴት ማይወድ ብዙ የለም አለ መታከም ያለበት ነው ያ ካለ ማለት ግን ሴቶችን መውደድ ወንጀል አይደለም ምን አጅብ ሴቶች ጋር ሴት መውደድ ወንጀል ነው ብለው ያምናሉ ለነገሩ ከነሱ ሌላ ማለት እኮ ነው አይደል ሴት ይወዳል ከተባለ ከሷ ሌላ ማለት ነው እንጂ እሷን እኮ ኔ ሴት አልወድም አዑዙ ቢላህ ሴት እናንተ ምናምን ሲላት ትናደዳለች እኮ ሴቶች ሲል ነው እሷ ደስ የሚላት ሴቶች አልወድም እንደዚህ ከኔ ሌላ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዳለው ሲል ሲሉ ሐራም ማለታቸው እኮ አይደለም ግን ሁሉም የሚወደው ነው ከዱንያቸው ውስጥ እኔ የሚጠቅመኝ ደህና ነገር ጥሩ ነገር ያየሁት ሴቶችና ሽቶ ነው ሴቶች ስሜት ብቻ ማርካት እኮ አይደለም ልጅም ይወልዳሉ جعلت قرة عيني في الصلاة يعني مرجيه جن صلاة نوالو النبي عليه الصلاة والسلام من يهون قلن قلن تعلو عند شخص نبرون شتونا سيت عند لاي سيهونو سيت الناس شتونا هل يوددود سيت الناس شتو عند لاي سيهونو يمشى الرشا يزي عالم يمشى الرشا وطارا ودستا من مولا وزالينو موكرو دونا አንዳንዱ ይመቸኑ ምን ሲሆኑ ማለት ነው ይላል አንዳንዱ እኮ ሽቶ ይያለው ያለ ሽቶ ዝም ብሎ ነው ተለንደው አለ ከሚሽዋር እንደመጣ ዝም ብሎ የሚተኛል እንዴ ምን ልታረገዛው ሽቶው ሰርግ ስትል የት ስትል ነው የሚሆነው ሽቶው አንዳንዱ በአመትም አንድ ሽቶ ማይጨርሳል ላኪን ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁቢበ ኢለየ النساء والطيب ሽቶ ጁሙአ ቀን ሲሰበሰቡ ሚስቱ ጋር ፍተኛ ወደ እንደዚህ በተለይ ምሽዋር ብሎ ይሄ ሆነ ላብ ባለበት ሰዓት ተጠረኑን ከተረጠረው ራሱን ማስተካከያ እኮ ነው ይሄ አንተ ለምደዋል አንዳንዱ ወጭ ሸጣለው አልሸጥም ይላል ያንተ ልትሸጥ ነው እንዴ ራስ ለራስ ልትሸጥ ነው እንዴ አላህ እኮ ምን ህክመቲ ራሳችን በራሳችን ልትሸጥን ብዙ አላደረገም አይታል ያጠረን ምሽት ሰው ለራስ አይሸጥም ይሸጣዋል ወይ ቢሸጥማ እኮ መሬት ላይ አይኖርም ነበር ያፍንጫ አፈረን ችግር ያለበት ሰው ለራሱ አይሸጥም ላቡ መረ ላቡ ይመስላው ሰው ራሱ በራሱ ብዙ አይሸጥም ይሄ ያላህ ምን ህክመት ይሄ ነው አንተ ግን ራስህን ጠብቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኢሻ ምን እንደሚሉት لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الا الخيل وفي روايه من الخيل الا النساء ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሴቶች የሚወዱ የበለጠ አልነበረም የጂሃድ ፈረሶች ካልሆኑ በስተቀር وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لج مولد يميلوت نجر بنين على وندوتش بلو هي ما تشمل التفاخر نو قال يا رات وند الله قال يا مس وند الله من عامل وند لجوش بزو قدير بتلاي بعرب وشزند تلك مفوكا كريانا قروش لنبرونو قن وند لج ብዙ የእስላም አገልግሎትን ለመፈጸምም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ አካል ነው ያዕቡዱ ላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወይጃሂዱ ፊ ሰቢሊ ያላህ ዲን የሚዳፈረው ካለ ሊከላከል የሚችል ለእስላም ዘብ የሚቆም ልጅ ይወለዳል ተብሎ ነው እንጂ ወደ ፈሳድ ሲሄድማ ሲያጠፋማ ከሴት ልጅ የባሰ ነው ወንዱ የሚያመጣው መዘዝ ከሴቶች ይብሳል ወንዱ ሰርቆ ይታሰራል ወንዱ ሰው ገሎ ይመጣል ወንዱ ይሰርቃል ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው ثبت في الحديث تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه نبي عليه الصلاه والسلام ولادنا وداد وشيتوچين اغبو مافقر يمتل مافقر يمتاوق يمتول سيت نو ماغبات يالباچو ولاد مالت بمن يتاوقال تموكروات متا اكستوا 10 ولدالچ اياتو 15 ولدالچ كتباله كزي زر نو ماغبات እንግዲህ ከማከል ሁለት ሰዓት ወልድ ከቀረች ምን ማረግ ይችላል ይተዋላ ግን አንተ መርጣሃል ወላድ መርጠ ነው ያገባው ከወላድ ቤተሰብ ነው የተጋባው በማከል ግን ማህኗ ልትመጣት ይችላልች ወዱድ መሆኗንስ አፍቃሪ መሆኗንስ በምን ታቃለህ እንደዚሁ እህቶቿ ዘመዶቿ ለባሎቻቸው ያላቸው ክብር በባሎቻቸው በትዳሮቻቸው ላይ ምን ይላል አክባሪዎች እንደሆኑ ከታዩ የኔም እቺ ትንሽ እህቲቱ የነሱን አራያ ነው የምትከተለው ነው ያቺ ግን ባሏን አቁማ የምትአንቀጠቅጥ እህት አግብተ ከዚያ ብታማርር አልጠየቅም አንተ በሰፈር የምታቀውን ያወቅከው ነው ያገባው እኮ ስለዚህ ይችላልው ብለህ ነይተ ነው የገባው ማለት ነው ገንዘብ የሚወዱ ሰዎች ገንዘብ ለሰዎች ልጆች እንዲህ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙፈሲሮቹ ቅንጣር የሚለው ነገር ምን ይላል ለማለት ነው ብለው ዑለማዎቹ ምን ይላሉ አልማኡል ጀዚል በጣም ብዙ ገንዘብ ለማለት ነው مقدار القنطار على أقوال حاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره حب الخيل على ثلاثة أقسام فرسم لسوستنا وتارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله يا الله دين لما صفات لمتاق قلبت فرسم على ذنب عندنا لقزي دمه وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام عند يوم الإسلام وشنوشن لمطفات اسلام وچن لمتاغل يميزجاجو فرسوچ አሉ فهذه على صاحبها وزر وتاره للتعفف واقتناء نسلها الذي ليلوچ ደግሞ ዘካቸውን ያወጣ የንግድ የሀብት ማከማቻ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሰሩ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه نبي صلى الله عليه وسلم من قاله يبيتن يوم يعرف فرس يلم بيك أنوه لتدوع عند عدرق يتفكر اللت بيون انجي يقول اندل اللهم جتي إنك خولتني من بني آدم كآدم لجوج لاندو ستهنال فجعل لي من أحب ماله وأهله إليه كم يودات شو نبرسو تشنا بيتسابو تشو عادر جين بلو دعايا در قال أحب أهله وماله إليه ويم كغنزبو تشنا كنبرسو كبيتسابو يبلت يمي ودد عادر جين بلو دعايا در قال قل أنبئكم بخير من ذلكم እዚህ የዱንያ ደስታ የሚባለው ይሄ ነው ከዚህ የበለጠ ልንገራችሁ ወይ ብሎ አላህ ምን አለ አይቁል ያ መሐመድ للناس اخبركم بخير مما زين للناس بهذه الحياه الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محاله هدودو ማለቁ መጥፋቱ የማይቀር መወገዱ የማይቀር የዱንያ ደስታ ከተባለው ይልቅ ለዘላለም የማይጠፋው ልንገራችሁ ወይ ብሎ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار الذين يقولون الله ان يمفروا مالات النذياناتشو اندزي يميلوا ناتشو ربنا جيتاچن وي انك امننا اننا امننا انيا امننال اننا امننا امننال فاغفر لنا مارا ذنوبنا وانجلاتشنن وخينا عذاب النار يا جهنم من قطات طبقن يا سات قطاتن طبقن يميلوا الصابرين تاغاشوچ يهونو والصادقين أونتين ياتنا قاروشونو والقانتين الله أن يمفروا يهونو والمنفقين سجع وشهونو والمستغفرين بالأسحار بلالت يا الله أن مهرة يمي لمنوا يهونو منما الناس شون نسو متقين مالت أولئك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله سبحانه وتعالى الله ان يميفروا سوچ انمان اندهونو نغرن الذين يقولون يهن يميلوا دعاء يميادرغو من بلو آمنا بك بكتابك برسولك بانت امننال بنبياتك امننال بملكته بكتابك امننال سلذي فاغفر لنا ذنوبنا بذي مكنيات وانجلاتنا مارن وتقصيرنا من امرنا بفضلك ورحمتك وقينا عذاب النار جهنم نطبقنا لنا الصابرين تاغاش هونو እንግዲህ ሶብር ሶስት አይነት ትላልቅ የሶብር አይነቶች አሉ። ሶብር አለ ጣዓ፣ ሶብር عن المعصية، ሶብር على المصيبة، ሶስቱ በጣም ወሳኝ የትግስት ዘርፎች ናቸው። ሶብር አለ ጣዓ ማለት የታዘዝከውን ለመፈጸም በትግስት መቻል አለበት። ኢማሙ ረዘም ሲያደርግብህ የምትቆለጠነት ከሆነ ብርዱ ጠንከር ሲል ብርዱ በዛ ያለበት ቦታ ስትሄድ ወይ ፀሐዩ ሞቅ ባለ ጊዜ ጾም ጾም ስትባል የሚከብድ ከሆነ ታጋሽ አይደለም። ሶብር አለ ጣዓ ሶብር አምኒል ማዕሲያ ከወንጀሎች ራስን አሸንፎ መመለስ። ቆንጆ ሴት ፊት ለፊት አየ አይኔ ተከትሎ ሊሸኛ ይፈልጋል ሰብረ መመለስ ካልቻልክ ለስተ ሷቢረን ፊሃ። የሚያጓጓ ገንዘብ አለ አንተ ካዝና ኃላፊ ትሆናለህ መጋዘን ምናምን በተለያየ ልታጭበረብር ከፈለክ በሩ ክፍት ነው ራስክን አሸንፈህ ካላለፍክ ለስተ ሷቢረን። ውሸት እየዋሸህ የሆነ ያልሆነውን እየሰፋህ እየቀደድክ ወሬ ማስተቅ ሰውን ማውራት ትፈልጋለህ። አንዳንዱ ዝም ብሎ ሰው ሲስቅለት ደስ ይለዋል እየዋሸ ነው ከዚያ በኋላ የሚያስቀው እኮ። ይሄ ደስ የሚል ከሆነ እውነት ከማትደፍር ከሆነ ለስተ ሷቢረን ታጋሽ አትባልም። ውሸታሞች አጭበርባሪ አታላይ ጓደኞች አሉ ትወዳቸዋለህ። ከነሱ ራስን መለየት ካልቻልክ ከነሱ ራስክን ማራቅ ካልቻልክ ለስተ ሷቢረን አለ ማዕሲያ ወሳቢሪን አለ ሙሲባ። የሚደርሱብህ ፈተናዎች አሉ። ልጅ ሊሞትብህ ይችላል፣ ሚስት ትሞትብሃለች፣ እናት ትሞትብሃለች፣ ንብረት ይጠፋብሃል፣ አይን ሊጠፋ ይችላል፣ እጅ ሊቆረጥ ይችላል፣ የተለያዩ ንብረት ሊጠፋብህ ይችላል። እስቢር ይሄ ነው ሳቢር የሚባለው። ስለዚህ ሳቢሮች ከሁሉም አስቀድመ አላህ الصابرين في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات والصادقين فيما أخبروا به بأمنوبت أمننا ليالوبت وسط أتشو أمنوبت يعني يمي تقبروا بالتنم أولت أمي أوروت. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا آمنا يالوت بس أكبار يمي تقبروا ناتشو صادق وشناتشو في إيمانهم والقانتين الله سبحانه وتعالى يمفر والقنوت الطاعة والخضوع على الله متنانس والمنفقين من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات خير سرعة تبلو الناس أقمع الشيء مفقدوني هل يمستوا زمدنان يمكتلوا بيتسم يرابا ياسك أيها لنا بيتسموش يمفلقوا النقر عند الصلاة الناس أقمع تبقوا يمست وسد الخلات ومواسات ذوي الحاجات والمستغفرين بالاسحار ينهلوا يا درقوا دماؤنا يا الله المهرف يملمنوا ان ديارقنا ان ديارقنا تالا كذي ولا ينقدي من لنا در قلت رو قلو راسات شوني ما يفكسوا المستغفرين بالاسحار. ثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ببخاري بمسلم بأبو داود وترمذي بنسائي يتذكر حديثنا نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بيّل ليتو وذكر بيتو سماء يوردان لالو مكة لليتو لينقى عند سوستن يوسكر فيقولوا إلى الله هل من سائل فأعطيه أمت أيك على يمستون هل من داع فأستجيب له يمي لمن على لمنون مكبلو هل من مستغفر فأغفر له مهرة يمت أيك على اندمروا إلى الله هل قزيالو. ينزل الله يوردال نزول مالت كلاي ودتاش مورن ينزل انديت لم يوردو كما يليق بجلاله لسو بميقبا وملكو اناقو ذات سلم اناق اوراردو مقلت اما انشلم لا يسأل. الإيمان به واجب يوردال بلو مامن قديتانو نبي نقرونال ينزل ربنا بلو مامن واجبنو አህባሽ አይደለም ሌላም ትላልቅ ቡድን እስላማዊ ቡድን መጥቶ ቢነግር እንኳን እንዳትሰማ አይወርድም ካለ እንዳትሰማ ينزل ربنا رحمته يوردال بلا هتنادر رحمته ميبال نادر من الله يا الله يوردال يميلون فرته ود رحمته لمن وصل رحمته الى سماء الدنيا من يادرغال رحمته ما انت غانكم يوردو ينزل ربنا الى سماء الدنيا ابي بزو مساله اكو لما يغبا انت كله نادر نتاقوا اتسم እዚህ ዱንያ ላይ እንኳን ስንት አለ አንተን ማጣቀው ስለራስ ስለመሰል ሰው እንኳን ተነግሮ በቃ ዝም ብለህ አምነህ ተቀበልከው ينزل ربنا الى سماء الدنيا في كل ليله نبي عليه الصلاه والسلام هي الحديث في جرس وفي صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام يليتون كلهم كفل وتر سجدوبتال اوتر من اوله مجمرا وتر يسجدوبت كذي قال واوسطه محل لا يسجدوبت كذي قال واخره مجرشا لا يدرسوبت قال فانتهى وتره الى السحر يمجرشاو غزياتو بن سحر لا وتر يسجدو نو يموتوت وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل الذي سجدوا نبر عبد الله بن عمر ثم يقول يا نافع هل جاء السحر يسحر سعد درسوال فإذا قال نعم أو سلاتشو أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح كذابها لا ودى دعاء تشو يزور عنه كم من قادرس دعاء ما أدرك يجمر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يلليت على السلالة فاتشو بزيم الكون برم يالفو إلى شهيد الله أنه لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى يمسكرك على ستة شهيد الله وكفى به شهيدا الله كما سكر لي لا مسكرة أتفلق بكينو قل السبتار اللهم السبة مسكرة بس وهو أصدق الشاهدين وأعدل الشاهدين وأصدق القائلين كتناقاري وتلو نتنيا كمسكاري وتلو مسكاري كفتها وتلو فتهوي والله نو السبة سكر من بلو أنه لا إله إلا هو كالله لا إله إلا أملاك اللهم بلو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وشهدة الملائكة ملائكة تمسكروا من بلو أنه لا إله إلا هو نار كسل إلى إلا أملاك على منور ملائكة يمسكرك على ستوال وأولو العلم يوكت بال بيتوتشم كالله لا إله أملاك اللهم بلو يمسكروا أواكي وشناتشم ያላወቀ ማታደ ለንጨቱ ለድንጋይ ለምናምኑ ለጎበደኑ ለምናምኑ ሲያመልክ ነው የሚውለው ያላወቀ ምን አለ አዋቂዎች ግን ሸሂዱ አንሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ ሌላ የሚመለክ እንኳን ተራው ድንጋው እንጨቱ ዛፉ አይደለም እንኳን ሸይጣን አይደለም እንኳን ክፉ ሰው አይደለም የጥሩዎች ጥሩ የምርጦች ምርጥ እንኳን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይመለኩም ብለው መሰከሩ አዋቂዎች ነብዩ አይመለኩም ብለው ነው የሚመሰክሩ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካልተመለኩ ጅብሪል ካልተመለከ ኢሳ ካልተመለኩ መርየም ካልተመለከ ሌላው ሰው ታዲያ እንዴት ይመለካል ይሄንን ያረጋገጠው መጀመሪያ አላህ ነው فاعلم انه ايش لا اله الا الله ነብዩ ናቸው መላእክቶች ናቸው ሁሉችም شهيدوا انه لا اله الا هو شهيد تعالى وكفى به لا إله إلا هو أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه لا إله إلا هو مالت أملكوا لسوا بالتالي لما أنما يقبام ليلاو بمولو يسوا تعزاجونو السوا يفترونو هلوم السوا كجينو السوا قنا الله ما أنما يكجلن بلو لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم اواقي وتشل متم الله سبحانه وتعالى بذو بوتا كبرواچوال اندزي بوتا كبر يتسطبت بوتا يلم يبالا كمان غارنا يمطاتشو كملائكه غارا ارى كراسو غارا لك اندني مشكل سطو اواقي وتشاله كفى بالعلماء للعلماء فخرا هذه الايه قائما بالقسط كل بفته يا ذا سيهون الله أي هو في جميع الأحوال كذلك لا إله إلا هو كالسليلة ما نمى ملاك إلاه تأكيد اللي ما سبق العزيز الحكيم عشنا في النار وين هنا وجيت إلى إن الدين عند الله الإسلام أمنت تككلن يومنت إسلامنا والله زندا الدين هو الإسلام أمنت معلت إسلامنا الدين هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام الله زند أمنت مبالو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين كالله دين كإسلام ليلة ابن سفل قال له يميل كالا تقبأ النتي اللو ميلنا نزيه سورة علي عمران لاي ثمانية مستنية وانكت لاي إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إن زي أمزعف يتسطس وشعلت لأيهم ما التكففلهم إلا من بعد ما جاءهم العلم أوقتوا كما تعالى تشوبها لانجي يعني أوقت ينبرو نقر كدرس الله تشوبها لانجي أي بغى بعضهم على بعض بغيا بينهم بمهكلات تشوب يتمك أن يعنيوسي هونو أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لمن لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا يأمنوا تنسوك سلم من مكعنواتشو سلم ما يودواتشو النسو بقببتان قبان بميل كالنسو مسكرنا تعلق عن نقبل بميل كادواتشو وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله بالله انكسوك يميكت فإن الله سريع الحساب الله مرمرا وفتانو تكادك تمرمر الله مرمرا وفتانو ان الله عملت الله بله عند التاسبلو فان حاجوك بكركرو نبينا عليه الصلاه والسلام ميلاچو انيام ساتچو نو منكتلو ساتچو تكتايوچنن ميكراكر سو كبتا فقل بلاچو اسلمت وجهي لله ومن اتبعني إننا نمكتلوه اللولى الله سلمنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نبي عليه الصلاة والسلام ابن الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن عن تلك توابقته لن يمهن كن فكتاوتش لا الله جاكنا ستنا البن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم لنجي مسعف لتسطتنا لعربوج اميين مالت عربوج ناتشو لما هيموج عربوج بلاتشو مني بلاتشو أسلمتم سلماتشوهن تكبل اللاتشو فإن أسلموا فقد اهتدوا إسلام كتكبلوا الحمد لله كأنه من قد يعزوا مالتنو وإن تولوا عن نكبل بلوهنن فإنما عليك البلاغ بانت لاي ملكت مادرس بتشانو يالب والله بصير بالعباد الله سبحانه وتعالى باروتشن يمياك جيتانو بأمور العباد يباروتشن قداي هلونم عند مما يكو نقري اللم فإن حاجوك يجادلوك في التوحيد فقل أسلمت الإسلام دين الناس كافة إسلام يهلهم هايمانوثنو سبحانك اللهم وبحمدك الله